طيب ممكن الرجوع إلى الأصل؟ يرجع الأصل ها؟ هنا هو من نسختان الألف النبي الأصل لأن هذا منقول عن نبي الشيخ ما لنا به من اللي ما عنده اختبار أنت اختبار يا مسعود في اختبار نعم يلقى ما هذا لا بد أن يمكن يكون في المغني يكون في الشيخ المهذب لا بد أن يكون في وجهه عبيد الله جزاك الله خير طيب أخذه عبيد الله يا حجاج نعم وروى أيضا قوله رضي الله عنه أذلوهم ولا تذلوهم مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا في أنه نهى أن نبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيناهم في طريق فلنضطرهم إلى أضيقه وهذا لا شك أنه إذا له لكن بدون ظلم نعم طيب إذن وروى أيضا أبو الشيخ نقف على هذا نعم في بعض البلاد يكون فقط الشعر من الرأس من نص الرأس من كان النساء نعم هل إذا فعل الرجل ذلك يكون مشبها بالنساء والله في وقتنا الآن الفرق للنساء كما تفضل لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الفرق للرجال والنساء الظاهر لكن الشيء الصريح في الرجال فالظاهر أنه إذا تغير الأمر وصار في مكان أو في زمن يختص بالرجال فلا تفرق النساء بالنساء فلا يفرق الرجال نعم كيف؟ في حال ضعف الأمة لا نطبق هذه الأحكام نعم لكن أحيانا سيكون من الكفار يتطبق يعني يشعر الإنسان بالعزة مثل ما يتلقون يعني بعض الدول فقيرة يعني نستطيع أن نطبق هذا عليهم ونذلهم أما مثلا الدول الغنية أو ما يسمى إذا جاءوا إليك ما تستطيع وهم إذا كانوا في بلد فقير فالحكومة مثلهم فقيرة بعد أيضا ما تستطيع. شيخ لا مثلا يعني العزة مثلا العزة عليهم. مثلا إظهار العزة حتى في بلد غني. أظهر العزة لا تعتقد أنك دون الكافر. حتى لو كان رئيسك لا تظهر له العزة تظهر أنه عزيز عليك. الواقع يعني خالف هذا. يعني من الواقع، الواقع هو على صواب. لكن من واحد عرف النقاط مثلا. نعم، أنا أكلم هذا الرئيس اللي هو رئيسي بالعمل. على وجه العزة باعتبار النمو وهو كان لكن باعتبار العمل الذي أنا وهو مستخدمون للدولة طبعا أبأخذ بما يوجهون إليه لا تذلل أنا مقتضيات المعاملة ما حد يقول يا سيدي للبعيد لا أقول يا سيدي إيش أقول يا سيدي شيخ هذا كلام الله أنت تسأل عن الحكم أنا أقول ما غلط اللي يقول يا سيدي نعم عد هذا إذا خاف أذى أو ضرر هذا شيء آخر لكن بدون خوف لا يكون سيدي أو يقول يمكن لفظتهم مستر ولا ما أشبه نعم لا مستر حار مستر حار حافة لا أخذوا مستر نعم فرق الشعر الآن اشتهر بين الناس الشعر من الجانبين تفرجوا وقلنا أن الشيء إذا كان اشتهر بين المسلمين لا يكون تشبه وان كان أصلا من الكفار فإذا فرق الشعر من الجانب فلنقول هذا التشبه تشبه بمن؟ الكفار والله هو الظاهر لكن بس ما أدري الآن هو نساء المسلمات مع وإن لم نكن تشبه لأن مميلات مائلات كثير من علماء المعاصرين يقول المميلات أصحاب المشطة المائلة وقد ذكر العلماء السابقون ولكن عمل هذا منتشر وين انتشر؟ انتشر أشياء كثير هل له السلطة على امرأة يمنع الفرق من الجانب من الجانب نعم والذكر الذكر ما هو عندنا ما يفرق أبدا والذكر ما هو بيفرق. يمنع. نعم يا سليم. الدول يا شيخ تجي في البلاد هذا يمشي والمرأة هو يمشي وراه وتمشي قدامه والولد يصير مع الرجال. ما تدري انها هي سيدة؟ نعم. ما تدري انها سيدة؟ كيف يا شيخ بيظلم دينهم غير مع الناس الدول الثانية وهم والمرأة لهم بدل هذا يا شيخ.